لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. لله الحكمة سبحانه، ولعل من الحكمة أن الشهر طويل كثير، فقل لا يصبر الناس على الاجتهاد فيه والاستمرار، بخلاف العشر فإنها أسهل، الاجتهاد فيها ما يكلف كثيرا. نعم. رعاك الله قوله فرفعت من أي شيء؟ قوله فرفعت، رفع الإخبار بها. نعم. نعم، سواء أنزل ولا ننزل، إذا جامع عليه كفارة مطلقة أنزل ولا ننزل. نعم، لأن الرسول ما استفصلنا، قال أنزلت وما أنزلت. قال وقعت امرأتي من رمضان، بين لها ولم يستفسره. نعم. نعم، لا ما فيها كفارة، ولا يخطر بها الصائم أو قبل أو لمس، إنما الفطر والجيء كفارة بالجماع خاصة، لكن لو أنزل ولم يجامع يقضي فقط عند جمهور أهل العلم، يقضي ولا كفارة عليه، لو قبلها أو راجعها وأنزل يقضي فقط ولا كفارة. ولو أنزل المدي لا، ما المدي صومه صحيح، الصحيح أنه لا يفطر الصائم المدي بالذال، لأنها يبتلى في الناس كثيرا فرطوبة تأتي الإنسان عند المباشرة مع اللزج عند يكون على طرف الذكر سمى البذي. إذا أصاب الإنسان يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ الله للصلاة ولا يفطر. نعم. الحديث وهو يبول صلى الله عليه وسلم وهو يبول أن يعني دعت الحاجة إلى في غيره يبول ما هي الشيء. نعم. هو ما ظنة الحاجة فيكون غير من باب أولى أليس وجيها هذا؟ هو ظاهر لأن ظنة البول قد يصيبه النجاسة اللمس قد يصيبه النجاسة. نعم. نعم. ما يجوز الاستمناء إذا أنزل يفطر لقوله جل وعلا والذين آمنوا فوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنه غيرهم فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. والاستمناء غير الجماع غير الزوجة وغير العمة. نجس لكن لا يفطر المذي نجس لكن لا يفطر الصالح عليه الوضوء غسل الذكر والأنثيين. أما المني طاهر هو أصل الإنسان هو طاهر لكن يوجب الغسل إذا خرج شهوه. الطاهر إذا بعد سقط بعض الفقهاء حده بفرسح لا يسمع النداء ينبغي لها لا يحرم نفسه الخير ويجتهد في حضور الخطبة مع المسلمين هذا بعيد. نعم. صلي ظهرا. نعم. المدي ينقض الوضوء سلامة الله ليجمع المسلمين النبي أمر بالوضوء أمر علي لعمل أن يتوضأ الله يغسل ذكره وأنثيه. إذا كان قبل الزوال يجوز لكن ينبغي لو لا تركوا ذلك ثم يكون يعتاد هذا يدل على جفا. لا ما يعتاد لكن عرض إذا عرض عرض ما يضر ما يغضب ما في شيء. الرسول قال من سمع النداء فلن يأتي. الفرسخ كم أحسن الله إليك؟ نعم. الفرسخ كم مسافته من أوروبا؟ نعم. الفرسخ كم يعادل المسافة من أوروبا؟ الفرسخ شهر تنهي قريب ما يسع عشر خطوة ألف ومائة خطوة تقريبا. نعم. يجب أن نرفع ينضح الثوال ينضح ما أصابه وإن غسل فلا بأس لكن إذا أضح نضح هذا في الشك. أما الذكر لا بد يغسل ذكره فهو أنثيه النبي قال يغسل ذكره فهو أنثيه فإذا شك في ما أصابته نضح فيك مثل بول الصبي كذلك لم يكن الطعام. أما الذكر يغسل ذكره أنثيه. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. باب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إشارة إلى الحديث الاعتكاف إلا في مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد المدينة ضعيف ليس بصحيح